إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجمة صفاء أبو السعود والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم نور هام. سيدة المكارم بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهور، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب، تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصارت من المؤمنين. حمدا لله على خلق نما فيها، حمدا لله وعلى المكارم حين صارت تنادينا. حمدا لله ما كان النصر بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم إخراج أميرة الدسوقي. أبشري يا نفيلة أبشري، لقد جاء أخي عدي برأس الخنزير. دعك من حلب الماعز هذا، وهيا أعدي الطعام للرجال الذين جاءوا بقاتل زيد. أحقا يا سيدتي؟ حبسه أخي في سجن الدار، وسيقدم لي ابن سدوس رقبته مهرا لي. ومن يكون يا سيدتي؟ ضمام ابن ثعلبة. ضمام الله، ضمام الله يا سفانة، أتفهمين؟ ضمام الله. فرحتا، فما أصبت في حياتك غير هذه المرة يا مقلو؟ أنت وأصحابك ضلوا. لقد جئتم إلى داري بصيد ثمين. أي صيد ثمين هذا؟ إنها أنعام الأمير عدي، أعطاها وزرا مكافأة له على دفاعه عن الديار وقتله عنترة بن شداد. أعمى ويدافع عن الديار؟ اخفضي صوتك، وزر في حظيرة الدار بجانبنا يسمعك. وأنت أيها المطعوس، ماذا أعطاك الأمير؟ أعطاني حصانا أسود أمتطيه وأصول به وأجول. أجول؟ وخيبتا ومصيبتا عشيرتاه. لا عشيرتاه بربه. أنت أميرة بني هوازن؟ أنا لا أصدق ما سمعته منك. ما قصصت عليك حكايتي إلا هنا في مخدع ليكون سرا بيني وبينك يا سفانة. وتريدين الآن أن أفدي رقبة حبيبي بدم حبيبي أيتها الأميرة؟ لم يقتل أحد زيدا يا سيدتي، ولولا موت عمير لجئنا به إليك حيا. وأين زيد الآن إن كان حيا؟ وأي دليل على حياته؟ بل أي دليل على موته؟ تريدين أن أتركك تهربين مع دمام؟ بل أهرب إليك يا أختاه، فما وجدت الأمانة إلا بين يديك. ولو علم ابن عوف بمكاني لأرسل من يقتلني. ألا تكونين في أمان مع ضمام؟ لا أحب أن يراني في هذا الموضع جارية ذليلة. قد عرفني سيدة قومي أميرة. تضحين بحبك في سبيل حياته ومكانته بين قومه. وما فائدة نجاته وكل منكما في طريق غير طريق الآخر؟ الرجاء فهو أجمل ما في الحب. أن أرجو لقاء من أحبه يوما. لا تفقديه. أفقد ماذا؟ الرجاء يا سيدتي، رجاء لقائك زيدا. لا عليك يا قيس، فليس لي رجاء في راحة أركن إليها، وقد اعتدت الكر والفر والأسفار من أجل التجارة، فدعني إلى ما خلقت له. هذا ما خلق زيد الخيل لأجله. لقد وعدناك بالأمان بيننا، ونخشى أن ينالك ما تكرهه من أميرنا مالك بن عوف إن علم بوجودك بيننا في بني هوازن. لا أحد يعرفني سوى أخيك عمير الذي فارقنا بموته، وضمام بن ثعلبة وقد أمسكوا به، وما أراه بنجوة من سيف عدي ومن معه. إذن فلك أن تقاسمني تجارتي في الشام. بل هي تجارتي مع خناس بنت مالك والوليد بن المغيرة في مكة. لك ما شئت يا زيد، وسأعطيك رسالتي إلى ولده خالد ليعينك على أمرك. حتى إن انتهيت من إعداد قافلة تجارتي رحلت معهم حتى تخرج من أبواب وادي حنين طلبا للأمان، فربما تعرف عليك أحد من رجال مالك بن عوف. ولكن كيف لي الخلاص من ابن سدوس وقد وعدته بالزواج إن قدم لي رقبة قاتل زيد؟ لقد أخبر ضمام أخاك أنه ليس بقاتله، فأمهله 7 أيام حتى يرشده عن قاتل زيد. وإن انتهت المدة قطع رقبته، وفقدت حبيبك وفقدت أنا زيدا إن كان حيا. هروبه من السجن هو الحل. نعم، فأنا لا آمن عليه غدر أخيك. أقصد ابن سدوس هذا. سأرسل إلى مكلوم ليأتي متخفيا خلف هذا الليل ويفك قيوده ويدفعه إلى الهرم. قد جاءك الصمت بالخير. لو كنت أخبرت عاديا بمكائد عمه لما أعطاك كل هذه الأنعام. كان لك أن تطلب من الأنعام ما شئت مثلي، لكنك اكتفيت منه بهذا الحصان الذي ما إن تصعد على ظهره حتى تنزل عنه، وكأنها المرة الأولى التي ترى فيها حصانا. اصمت حتى لا تسمعك نائلة. إنها ترى وتسمع وهي نائمة، فأنت لا تعلم ما أريده لنفسي. إنه أذكى لي من أنعامك هذه. ليتني أعلم ما أريده مثلك بعد أن فقدت بصري يا مكروم، وبعد أن كنت أصارع الأسود تعرف قدر الصحارى والقفار وقطاع الطريق. أصبحت مشردة يا رجل، داري مفتوحة لك. لا تجلب على نفسك سخط زوجتك، لطالما سألتك طردي من هنا. نائلة؟ بل هي التي طلبت لطيب قلبها أن تبقى بيننا هنا في الدار، بين أنعامك، أقصد بين أنعامك، لنعينك على أمرك يا رجل. مقلوب. من أيقظها؟ صوتها لا يبشر بأي خير. ومنذ متى جاءت بخير؟ نعم يا حبيبتي. ابتعد عني يا هذا، لما تحل قيودي؟ وما شأنك بحبسي؟ أساعدك على الهرب يا رجل. ليس ضمام فارس بني هوازن من يهرب من الموت أيها الغافل. اخفض صوتك حتى لا تطير رقبتي مع رقبتك. ما يدفعك إلى حمايتي؟ أتعرفني؟ ها أنا ذا قد حللت قيودك والباب أمامك، هيا ولا تفضح أمرنا. إنه يرفع يرفض الهرب. ضمام وأنا أعرفه؟ أنت محقة في حبك له. لا وقت للحديث، سأدخل إليه بنفسي. هيا أنجو بنفسك بحق ذو الخلصة. امرأة ملثمة؟ وكأني سمعت هذا الصوت من قبل. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم أنحاري، بيومي أحمد، إيناس محمد. المونتاج الدرامي سيد زكريا. مكساج الأغاني محمد فتحي. سيدة المكارم مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر، أمير الدسوقي. جاء بنور فضاء الدروب، جاء بحب فأحيى القلوب، جاء بعدل فأشفى الكروب، جاء برحمة للعالمين. صلوا عليه وسلموا نبينا الهادي الأمين. صلوا عليه وسلموا من جاب الحق المبين.